يا صاحبي ما تملك الناس بورا، لا دامها رجك لا دامها رجك طايش ما يطاقي سحر القلوب، سحر القلوب مش على حر الأشواق. يا صاحبي ما تملك الناس بوراق، لدى مهرجك طايش ما يطاقي سحر القلوب مش على حر الأشواق، بشاشة العينين عند التلاقي. يا صاحبي ما تملك الناس بوراق، لدى مهرجك طايش ما يطاقي سحر القلوب مش على حر الأشواق، بشاشة العينين عند التلاقي. سنسقية كنا خيل سبان، غبرت مغمرة على السباقي، صعرت قدك يوم أنا جيتي مشتاق، وفاطحك ببرود عكار مراقي. نظرة عيونك أظهرت ما بالعماق، أدت رموز خافية بالعماقي، لا تنتقد حلمي على قولي هماك، مهين ذم معدن الطيب راقي. تحبي بشرى الوجه والسني براك، وقرب لفن صادق القولي ناقي. يلا وداعك انتهى زيفي وانفاك، النفس طابت حل من هال وثاقي. من على درب المساهيج طراك، لما خطت يم المجافيل ساقي، نفسي عزيزها مها فوق الأشفاش، حديتها درب صعيب المراقي. يا صاحبي ما تملك الناس بوراك، لدى مهرجك طايش ما يطاقي سحر القلوب مش على حر الأشواق، بشاشة العينين عند التلاقي. كنا زمان اثنين خلاني وفاك، صح انتهى الدم ما لها اليوم باقي. كنا زمان اثنين خلاني وفاك، صح انتهى الدم ما لها اليوم باقي.